الصلاة في مقام إبراهيم. فإذا انتهيت من الطواف فاقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فصلي ركعتين كأنك بهما تشكر الله أن بلغك مرادك ووفقك لغايتك. مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان الخليل يعلوه عند بنائه البيت ليتمكن من رفع الحجارة، لذا يعتبر أكبر مساهم في بناء بيت الله الحرام. وما يدينا لعلنا أمرنا بالصلاة خلفه ردا للجميل، فقد قدم هذا الحجر أكبر خدمة لبناء بيت الله وأعظم مساعدة لنبي الله، فاستحق أن يصلى خلفه ليتشرف بأعظم عبادة من أطهر عباد. فاغرس في قلبك أعظم الرجاء، وكيف لا وقد كافأ الله الحجر على إحسانه، فكيف لا يكافئ البشر وقد زاروه طمعا في فضله ورضوانه. واستشعر علاقة النسب بينك وبين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وتأمل أوجه التشابه بين حجتك وبين ما فعله، فقد فارقت وطنك كما فعل إبراهيم عليه السلام حين خرج من العراق متوجها ناحية الحجاز، وتخليت عن ملابسك ولففت حول جسدك رداءين بسيطين يشبهان اللباس الذي ارتداه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وطفت حول الكعبة كما طاف، وستسعى بين الصفا والمروة مقلدا سعي هاجر بحثا عن الماء، وستنحر قربانك كما فعل إبراهيم حين افتدى ولده، وسترمي الشيطان بالجمرات مكررا عمل إبراهيم حين رمى الشيطان بالجمرات. تذكر هذا التاريخ، وامزج صلاتك بذكرى نبي الله إبراهيم الذي ضحى وبذل وجاهد وصبر حتى استحق تقدير الله له بأن جعله أمة وحده، بل وقربه وأدناه منه حتى أنعم عليه بلقب الخليل.